من علم الشعر أنغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا من علم الشعر أنغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا وعلم الحب أن القلب مورده لو شح بالفيض عنه ما تظمأنا لو شح بالفيض عنه Subhanallah.